l'émission Disco Maghreb. طيحة بقدر مالية عادي شحال عرفتي من سلام شوفي لحالك وليتي السهران والشرب والدخان كنتي قدرك وتبهدتي رجعتي عرض الناس وهوان كنتي قدرك هادي الليالي رجعتي عرض الناس وهوان.